يقول هذا الأخ: ذكر ابن القيم رحمه الله عن توحيد الحب لله، فكيف الجمع بين توحيد المعية لله ومحبتي عن توحيد المحبة لله ومحبة الأهل والولد والوالدين؟ محبة الأهل والولد والوالدين هي محبة طبيعية، والمحبة الطبيعية أصلها الإباحة، ومنها قدر يزيد شرعا باعتبار الأمر به كمحبة الوالدين، فإنه مأمور بها، وتكون هذه المحبة شرعية ما لم تنازع محبة الله سبحانه وتعالى، كأن يقدم ما يدعوه إليه ولده أو والده أو أهله على أمر الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ يكون ناقص المحبة لله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.